إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله علينا بتقوى الله جل وعلا فإن التقوى هي المخرج من المضايق بها تقبل العبادات من أعمال وأقوال وهي من خير ما يجده المؤمن في صحيفته يوم أن يلقى الله جل وعلا أيها المؤمنون عباد الله لقد بعث الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام على فترة من الرسل وأنزل عليه الكتاب وأوحى إليه هذا النور من الهدى ففتح به جل وعلا أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوباً غلفاً قال جل وعلا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم فبين صلى الله عليه وسلم بدعوته نور التوحيد وجلاء وصفاء عبادة الله وحده لا شريك له ورخص ورسخ عليه الصلاة والسلام تعاليم الشريعة التي رضيها الله تعالى لعباده دينا كما أجلى وأوضح ظلام الشرك وظلمه بما لا مزيد على بيانه صلى الله عليه وسلم فما مات عليه الصلاة والسلام حتى أرسى هذه المعالم وثبت هذه الدعائم ومن تمام دعوته عليه الصلاة والسلام أنه حذر وأبال وأظهر أوار كل من يريد أن يزعزع هذه القوائم نعم عباد الله لقد كاد لهذا الدين الأعداء من خارجه فقد ساموا أهله بكل أنواع العذاب وتربصوا بهم الدوائر وما تسمح لهم فرصة من الإطاحة بهذا الدين أو تشويه معالمه إلا اغتنموها غاية الاغتنام وما فوتوا منها شيئاً أبداً وكان هذا العداء لهذا الدين منذ بعثته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلم بل اشتد حنق هؤلاء الأعداء إذ رأوا وفاته صلى الله عليه وسلم فرصة للقضاء على هذا الدين لأن النبي الذي جاء به من عند الله رب العالمين قد مات كما قد مات عليه الصلاة والسلام ولكن غفل هؤلاء الأعداء ونسوا أو تناسوا أو تغافلوا عن أن الله جل وعلا كما اصطفى نبيه واجتبى رسوله صلى الله عليه وسلم فقد اختار كذلك واجتبى له صحابة كرام عليهم الرضوان روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد عليه الصلاة والسلام فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. انتهى كلامه رضي الله عنه. لقد قام الصحابة عليهم الرضوان بهذا الدين خير قيام، حتى بلغ صداه المشرق والمغرب، وفتحت كنوز كسرى وقيصر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. رواه الإمام مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: المراد بالكنزين الذهب والفضة، والمراد كنزين كسرى وقيصر، وملكي العراق والشام. وفيه إشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده في جهتي المشرق والمغرب، وهكذا وقع. وأما في جهتي الجنوب والشمال فقليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب. وصلوات الله وسلامه على رسوله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. فلا بد عباد الله أن نعرف للصحابة الكرام قدرهم ومنزلتهم وفضلهم رضوان الله عليهم، إذ جعلهم الله تبارك وتعالى أداة وسببا لهذا الذي بلغ وأبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كان لهذا الفتح العظيم الذي حققه الصحابة الكرام كان فيه الأثر الكبير في ازدياد حقد الأعداء وغيظهم على المسلمين. ولما رأوا ضعفهم، أي ضعف هؤلاء الأعداء، رأوا ضعفهم في المواجهة بالسيوف، مالوا إلى تشبيه هذا الدين، ولو أن يتضارروا بأنهم أسلموا، حتى إذا استتب أمرهم بين المسلمين بدأوا في نشر أفكارهم، في نشر أفكار هدامة ظاهرها الحمية للدين وباطنها الهدم للدين من أساسه وأصوله. ولقد ذكر العلماء أن من أسباب ظهور البدع في المسلمين المؤثرات الأجنبية، ألا وهي أن يتظاهر أصحاب الأديان الأخرى أن يتظاهروا بالإسلام ثم يبثون في وسط المسلمين أفكارا هدامة. قال بعض العلماء وقال المحققون من أهل السنة إن ابن السوداء، المراد به عبد الله بن سبا، إن ابن السوداء كان على هوى دين اليهود وأراد أن يفسد على المسلمين دينهم بتأويلاته في علي وأولاده لكي يعتقد فيه ما اعتقد النصارى في عيسى عليه السلام. انتهى كلامه رحمه الله. وأدرك هذه الحقيقة الإمام ابن حزم رحمه الله فقال عن الفرس لما فشلوا في محاربة الإسلام بالسيف عمدوا إلى الحيل، قال رحمه الله: فرأوا أن كيده على الحيلة أنجعوا، أي أنفعوا، فأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشناع ظلم علي رضي الله عنه، ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. فكان عباد الله، فكان هذا وغيره من أسباب الابتداع في الدين وظهور البدع والمحاولة للإذهاب برونق هذا الإسلام وجماله. ولكن هيهات أن يكون هذا لهؤلاء، فإن الله جل وعلا جعل العلماء ورثة الأنبياء حيث ورثوا عنهم العلم النافع، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله في رده على الجهمية والزنادقة المبتدئة، قال رحمه الله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، ينهون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عقال الفتنة. فهم مختلفون بالكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. انتهى كلامه رحمه الله. ومصداق هذا الذي قال قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن الله يقيد للناس في رأس كل 100 سنة من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. قال رحمه الله: فنظرنا فإذا على رأس 100 عمر بن عبد العزيز، وفي رأس 200 الشافعي رحمه الله. انتهى كلام الإمام أحمد. ولذلك عباد الله نجد العلماء على رأس الإصلاح والمدافعة عن هذا الدين العظيم يردون شبهات الأعداء من الخارج، كما يبينون شبهات من يثيرها من داخل صفوف المسلمين، سواء كان من الأعداء الذين يتلبسون بالإسلام ويريدون هدم الإسلام، أو كانوا من المسلمين الذين ضرروا بهم فوقعوا في شراك هذه الشبهات وفي مهاوي هذه البدع. فنسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بديننا، وأن يحفظ لنا وأن يحفظ علينا علماءنا، وأن يمدهم بنصر منه وعون منه جل وعلا، إنه سميع قريب. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، فلا أحد ينكر ما يكيده الأعداء لهذا الدين من محاربة لأئمته وعلمائه والسعي في طمس معالمه بشتى الوسائل والسبل، ولقد تمكنوا من بعض ذلك إذ لا يستطيعون الإتيان على كل ذلك، إذ لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. قاله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه. وإذ لا ننكر أن هؤلاء الأعداء قد طمسوا ما طمسوه وما قدروا عليه من معالم الدين، كما أن أهل البدع وقعوا فيما وقعوا فيه من البدع، فلا بد عباد الله من القيام بأمر الله جل وعلا في المدافعة عن هذا الدين وبيان معالمه وتعاليمه ونفي البدع عنه، سواء ما كان منها من غلو أو كان من جفاء أو كان من تأويلات باطلة أو تحريفات عاطلة. وهذا الشأن إنما هو للعلماء وغيرهم تابع لهم، فالصلاح والإصلاح من العلماء، فهم المنبع لذلك، ومنهم المصدر ومنهم المورد، فعنهم نصدر وعنهم نرد وفق نصوص الكتاب والسنة. ولذلك فإن مما يجب على المسلمين الحذر أن يحذروا منه هو أن يحذروا من اتباع آرات ونزعات يدعيها بعض من هنا وهناك، يزعمون فيها أنهم يريدون أن يعيدوا للأمة مجدها وسيادتها وتصدرها بين أمم العالم، وذلك القصد حق لا منية فيه، ولكن كثير منهم يخطئ الطريق، وإن فإما أن يكون دسيسا على المسلمين يثير فيهم ما ليس من دين الله عز وجل، وإما أن يكون من المسلمين حقا حسن القصد والنية ولكنه اغتر بهؤلاء الأدعياء أو وقع في شراك البدع والشبهات كما قال العلماء. وقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وكم من مريد للخير لم يدرك. فلا يكفي عباد الله أن تكون مريدا للخير، فلا بد أن تضيف لذلك أن تسير على طريقه. وأقرب مثال لهذا ذاك الرجل الخير، وهو صحابي من الصحابة الكرام، أبو بردة بن نيار رضي الله عنه، أصبح يوم عيد الأضحى وهو يرى أن أفضل ما يأكل منه الإنسان أول ما يأكل أن يأكل من أضحيته، فبادر إلى ذبحها وأكل هو وأهله منها، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا برسول الله يقول: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. قال: يا رسول الله، علمت أن هذا اليوم خير ما نأكل من هذه الشاة، فعمدت إليها فذبحتها، أكلت أنا وأهلي. قال صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم، اذبح مكانها أخرى. لقد أراد الخير رضي الله تعالى عنه، لكن ما هو ذاك الطريق الذي ينبغي أن يصاب؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أعد مكانها أخرى. فكم من مريد للخير لم يدركه عباد الله، بل إن من هؤلاء الذين يثيرون هذه الشبهات من يكون أصلهم مدسوسا، من يكون أصلهم أنه مدسوس على الأمة، ويتبعهم على ذلك بعض الغوغاء، أو قل إن شئت كل الغوغاء، أتباع الصحف والمجلات والإذاعات والقنوات، يتبعهم على ذلك، أو يتبعهم من يلتبس عليه الأمر أو يلبس عليه، فيقعون في مهاوٍ عظيمة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي، ما السبيل إلى أن نعرف ما كان عليه رسول الله وصحابته الكرام؟ السبيل في ذلك هو العلم، ومن الذي يقوم به إن لم يقم به العلماء؟ فالذي يكون على هذا المنهج هم العلماء. ولذلك فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله. قالوا: هذه الطائفة هم أهل العلم، وقيل العلماء، وقيل أهل الحديث، وهي معاني متقاربة، إذ المراد بالعلماء المتمسكون بالكتاب، إذ المراد بأهل العلم العلماء، والمراد بالعلماء المتمسكون بالكتاب وبالسنة وعلى فهم سلف هذه الأمة، فهذا هو العلم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. وعامة الناس يجب أن يكونوا تبعا لهؤلاء العلماء. ولذلك عباد الله، فما ينادى به من هنا وهناك لا يغترن الواحد فينا به ما لم يرى أن تلك الدعوة تنبع عن العلماء ويصدر أهلها عن العلماء ويلدون من العلماء لا شك ما عرضها على أصول الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح عليهم الرضوان. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل الحديث وأتباع السلف رضوان الله عليهم. فعمدة الصلاح والإصلاح يصدر عن العلماء. ولا يعني عباد الله أن الواحد من الأفراد الصلحاء لا يرفع راية الإصلاح حتى يصير عالما، ليس هذا المراد، وإنما المراد أن يكون القادة لهذا المشعر ولهذه الدعوة هم العلماء. فمن رفع راية الصلاح والإصلاح والدعوة لرد مجد هذه الأمة وسيادتها لا بد وأن يكون موافقا لما عليه العلماء، موافقا عليه مؤيدا من طرف العلماء. أما والعلماء يخالفون ويحذرون من دعوته فأنى لأمثال هؤلاء أن يكونوا دعاة حق وصدق وعلى منهج سليم وقد خالفهم العلماء وحذروا من شرورهم. فليعلم المسلم أمر دينه وليصلح أمر نفسه وأهله وليتمسك بغرز العلماء وليتبعهم فهم مصابيح الهدى ودلائل النور والإضاءة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبقيهم ويديمهم علينا وأن يحفظهم وينصرهم وأن يمدهم بعون منهم كما نسأله تبارك وتعالى لهم الإعانة بالسنان والسلطان حتى يقوم أمر هذا الدين وينتشر في ربوع الأرض، إنه سميع قريب مجيب. كما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والمنافقين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر.